بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال المؤلف رحمه الله في ذكر صفة الحج والعمرة، وهو ابتدأ في ذكر صفة الحج فقال رحمه الله: ومن وقف نهارا، هذا ذكرناه بالأمس، وقفنا عنده ولم نستكمل شرحه لضيق الوقت. قال: ومن وقف نهارا، أي في عرفة، ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. يعني إذا وقف قبل الغروب فالواجب أن يقف إلى الغروب حتى يجمع ما بين الليل والنهار، بخلاف ما لو وقف ليلا فيكفيه أي جزء من الليل قبل طلوع الفجر من ليلة النحر. فمن وقف نهارا ودفع قبل الغروب، أي خرج قبل الغروب ولم يعد قبله، فعليه دم. مفهوم هذا الكلام أنه إذا عاد قبله، قبل الغروب يعني، فلا دم عليه. طيب وإن عاد بعد الغروب، هذا مسكوت عنه، لم يذكره المؤلف رحمه الله. مفهوم الكلام أنه حتى لو عاد بعد الغروب فعليه دم، هذا مفهوم كلام المؤلف. وتحرير المذهب هنا مختلف فيه حتى عند الأصحاب، فبعض الأصحاب ينص على أنه حتى لو عاد بعد الغروب فإنه عليه دم، وجب الدم عليه. وبعضهم ينص كما في شرح المنتهى وشرح الإقناع كشاف القناع وغيرها من كتب المذهب، وكما في الروض، أنه لا يكون عليه دم إذا عاد قبل الغروب وبقي حتى الغروب، وكذا لا دم عليه لو عاد بعد الغروب، لأنه إذا عاد أيضا بعد الغروب فيكون قد جمع بين الليل والنهار. واضح؟ فهذا نص المذهب عند المتأخرين، وإن كان يعني ظاهر عبارة المؤلف هنا على أنه إن عاد قبل الغروب وبقي إلى أن تغيب الشمس وهو في عرفة، هنا لا يكون عليه دم، لكن إن عاد بعد الغروب فمفهوم كلام المؤلف أن عليه دم، أن عليه دم. لكن ظاهر كلام كما قلنا صاحب الروض وأيضا شرح المنتهى وشرح الكشاف، وهي الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة، أنه لا دم عليه إذا عاد بعد الغروب، كذلك لا دم عليه إذا عاد، فإذا عاد قبل الغروب وبقي إلى الغروب، وكذا لو عاد بعد الغروب، فكلا هاتين الحالتين يكون لا دم عليه. والدم عليه واجب، لماذا؟ لأنه ترك نسكا واجبا وهو البقاء إلى الغروب. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل البقاء إلى الغروب واجب في الحج لمن وقف نهارا؟ المذهب على أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى غابت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. والمسألة على كل حال خلافية، فالمذهب يرون أن من ترك واجبا فعليه دم، سواء تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا أو خطأ، فإن عليه دم، فإن عليه دم، بخلاف فعل المحظور، بخلاف فعل المحظور. فقالوا إن النسيان والجهل يعفى عنه في فعل المحظور، لأن النسيان والجهل يجعل الموجود معدوما، الموجود وهو فعل المحظور معدوما كالمعدوم، لكنه لا يجعل المعدوم موجودا وهو الواجب، الواجب فعله، الواجب إيجاده وهو الوقوف، لا يجعله موجودا يعني في حكم الموجود، أي النسيان والجهل أو الخطأ لا يجعل المعدوم وهو الواجبات التي يجب فعلها، لا يجعلها موجودة في حكم الموجود، بخلاف المحظورات فهي إيش؟ ها؟ موجودة يجب عدم فعلها، يجب عدمها، فهو يجعل الموجود كالمعدوم، النسيان وكذا الجهل يجعل الموجود من المحظورات كالمعدوم، يعني في حكم المعدوم كأنه لم يفعله، لكنه لا يجعل الواجب وجوده، ها، إذا كان معدوما لا يجعله موجودا. طيب، قال: ومن وقف ليلا فقط فلا، أي فلا دم عليه. من وقف ليلا فقط، يعني كيف وقف ليلا فقط؟ جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس فيقف فيها القدر اليسير ويجزئه عن وقوف عرفة ويكون قد أدى الركن، فلا دم عليه في هذه الحالة، يعني لا دم عليه إذا فاته إيش الوقوف بالنهار، لا دم عليه. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ على هذه المسألة كلها، كلها معتمدة أو معتمدة على حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن في قوله صلى الله عليه وسلم: ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. فدل على أن من وقف في عرفة ليلا أي جزء من الليل أو أي جزء من النهار فإنه قد أدرك عرفة. ونحوه حديث ابن عمر أيضا عند الدارقطني، لكن فيه يعني ضعف يغني عن حديث عروة بن مضرس، وهو حديث صريح وصحيح وعليه العمل عند أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا يعني في الأخذ به، فمنهم من رأى أن الوقوف بعرفة نهارا يلزم الوقوف بها إلى الليل، لكن كلهم متفقون على أنه إذا وقف بعرفة أي جزء من الليل أو من النهار فإنه إيش؟ قد أدرك عرفة، قد أدرك الركن وأدرك الحج. واضح؟ نعم. لا، غروب الشمس، إلى أن يتحقق غروب الشمس، إذا غربت الشمس وحلت صلاة المغرب هذا هو المراد. مثل مسألة يعني الإفطار في الصيام، ما يفطر الإنسان لمجرد أنه بدأت الشمس في الغروب، حتى يستكمل قرص الشمس غيابه. نعم. كيف؟ إيه؟ هذا خطأ، إذا يعني دفعوا على من يقول بأنهم تركوا واجبا فيعتبر هذا خطأ، متى كل من دفع قبل أن تحل وقت صلاة المغرب فإنه يعتبر قد ترك نسكا. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع. نعم، يدفع بعد الغروب أي بعد استكمال غروب قرص الشمس، يدفع من عرفة إلى مزدلفة، يدفع من عرفة إلى مزدلفة، وهو الذي يسمى الإفاضة من عرفة، فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفاض من عرفة يفيض إلى مزدلفة وهي المشعر الثاني الذي يأتي بعد مزدلفة. وقال بسكينة، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس في حال الإفاضة: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة، إلزموا السكينة، يعني لا تفيضون بعجلة يحطم بعضكم بعضا ويؤذي بعضكم بعضا في الإفاضة من عرفة. نعم. قال يسرع في الفجوة، جاء في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أيضا في صفة سيره عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، قال: كان سير النبي صلى الله عليه وسلم العنق، فإذا وجد فجوة نص، كان سير النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ناقته العنق، والعنق دون النص، العنق هو الانبساط في السير، يعني أن يسير برفق، أن يسير برفق، فإذا وجد فجوة أي متسعا نص، يعني أسرع قليلا، يعني فوق المشي العنق، فالعنق يعني المشي برفق وهو الانبساط في السير، فإذا وجد فجوة أي متسعا لا يزاحم الناس فيه نص يعني أسرع قليلا، أسرع قليلا. نعم. وإذا قال هنا يسرع في الفجوة لحديث أسامة بن زيد في الصحيحين. نعم. ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. نعم، يجمع بها أي في المزدلفة بين العشاءين يعني المغرب والعشاء، كما جاء في حديث جابر بن زيد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل بها عليه الصلاة والسلام قبل أن يحط رحله جمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وبات بها. والبيات بالمزدلفة محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، وإن كانوا اختلفوا في وجوبه وركنيته وسنيته، وهناك من يقول بأنه ركن كعرفة لحديث عروة بن مضرس، ومنهم من يقول إنه واجب لحديث عروة بن مضرس، ومنهم من يقول إنه سنة فأيضا لحديث عروة، كلهم بحسب فهمهم لحديث عروة بن مضرس والأحاديث الأخرى في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب على أن البيات بالمزدلفة سنة، على أن البيات بالمزدلفة سنة. نعم. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. نعم، المذهب أن الواجب من المبيت في المزدلفة إلى نصف الليل، أن الواجب من المبيت في المزدلفة إلى نصف الليل للجميع، وما بعده مستحب إلى طلوع الفجر والصلاة بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقبله قال وقبله فيه دم، لماذا فيه دم؟ قلنا دائما إذا قالوا فيه دم في ترك الواجبات فالمراد به الدم إيش؟ أيوة، فيه دم، يعني ما المراد بالدم هنا؟ ذبح شاة، ليس الخيار كما في إيش؟ في فدية الأذى التي فيها صيام وصدقة وذبح، وإنما المراد في ترك الواجبات إهراق دم، أي ذبح شاة في ترك الواجب، بخلاف فعل المحظور. فإذا في فعل المحظور إذا قال فيه دم فالمراد به إيش؟ التخيير بين الدم والصيام والصدقة، واضح كما تقدم. قبله يعني قبل نصف الليل، من دفع من المزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم. فالمذهب على كل حال يرون أن المبيت بالمزدلفة واجب، وأن القدر الواجب لمن جاء قبل نصف الليل، أن القدر الواجب لمن جاء قبل نصف الليل أن يبيت إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل هذا سنة، أن يبقى فيها إلى الفجر هذا سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جاء بعد نصف الليل فيجزئه أي لحظة، كما في عرفة، في عرفة من جاء نهارا يلزمه إيش؟ ها، البقاء إلى غروب الشمس، وما بعد غروب الشمس لو جاءها يجزئه أي لحظة. فكذلك في المزدلفة المذهب قالوا إذا جاء قبل نصف الليل، إذا وصل المزدلفة قبل نصف الليل فيلزمه إيش؟ وجوبا البقاء إلى نصف الليل، فإن خرج قبل نصف الليل فعليه دم، كما لو خرج في عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم، وإن جاء بعد نصف الليل فيجزئه أي لحظة ثم ينفر بعدها إذا شاء. والمذهب على أن هذا ليس خاصا بالضعفة، وإنما هو عام، هو عام، لأنهم يرون أن الواجب إلى نصف الليل فقط. ما دليلهم؟ دليلهم الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أرسل الضعفة. ففي حديث ابن عباس قال كنت في من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، كما في الصحيحين، أرسلهم قبل طلوع الفجر. وجاء في حديث أسماء في الصحيحين أيضا أنها كانت ترقب القمر، فلما غاب القمر دفعت وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي للنساء والضعفة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أرسل أم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، أي أفاضت وطافت قبل الفجر. والحديث أخرجه الترمذي وغيره وصححه جماعة من العلم كالحافظ بن حجر وغيره. فهذه الأحاديث أخذوا من مجموعها أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. وقاسوا، بعضهم قاس ذهاب أم سلمة من مكانها في موضع مزدلفة إلى الرمي إلى الطواف، وكل ذلك وقع قبل الفجر، قالوا يعني كأنهم قاسوه ووجدوا أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من بعد منتصف الليل، إلا من بعد منتصف الليل. فعلى كل حال مسألة خلافية، لكن هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو أيضا مذهب الشافعية. ولذا قال وله الدفع بعد نصف الليل. له يعني يجوز له، له لمن؟ هذا الضمير يعود لمن؟ ها، الضمير يعود لمن؟ للحاج جميعا، للحاج جميعا، من ذكور وإناث، صغار وكبار، ضعفة وأقوياء، واضح؟ لكن الأفضل والأحوط لا شك أن الإنسان لا يدفع إلا إذا كان من الضعفة أو تابع للضعفة. مع أن كثير من مشايخنا اليوم في هذا الزمن، زمن الزحامات وكثرة الناس والآلاف المؤلفة التي تحج في هذه الأزمنة، يقول معظم الناس أو كل الناس الآن في حكم الضعيف، في حكمه، ولذلك يرخص عامة مشايخنا كشيخنا ابن باز رحمه الله وغيرهم على أنه يجوز الدفع من بعد منتصف الليل للجميع، للجميع. ولكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، فالسنة أن يبقى حتى يصلي الفجر في المزدلفة ويقف عند المشعر الحرام ويدعو، وهذه من مواطن الدعاء العظيمة المستجابة، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس كما سيأتي. نعم. وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. نعم، كوصوله إليها بعد الفجر، كوصوله يعني أن عليه دم لمن دفع قبل نصف الليل، مثل من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر. لو قدر أنه لم يصل إلى المزدلفة، تأخر لأي سبب كان، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عاجزا منعه الزحام، أيا كان، فالمذهب يرون أنه إذا وصل إلى المزدلفة بعد الفجر فقد فات وقت الوقوف بالمزدلفة وعليه دم، ولا يعذر لا بجهل ولا بنسيان ولا بخطأ ولا بعجز ولا بإكراه ولا بأي شيء، قال لأنه ترك واجبا، ترك واجبا. وهذه الأعذار تجعل الموجود إيش؟ معدوما في المحظورات، ولكن لا تجعل المعدوم في الواجبات موجودا، ليس له حكم الموجود. وهذه قاعدة عند أهل العلم، عند الأصوليين وعند الفقهاء. طيب، قال لا قبله. إيش معنى لا قبله؟ لو وصل قبل الفجر، هو ما أدرك أول الليل، جاء قبل الفجر، ليس عليه شيء ويجزئه أي قدر، مثل لو جاء إلى عرفة في الليل بعد غروب الشمس وقبل الفجر. طيب، طبعا الصلاة في المزدلفة، يصلي المغرب والعشاء، السنة أن يصليها في المزدلفة إذا وصل، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، فيجمع بينهما. والجمع بينهما المذهب يرون أنه لا يكون الجمع إلا لمن؟ للمسافر ولمن يعذر في الجمع، لا لأهل مكة. ولكن رجحنا كما في عرفة أن الصحيح أنه يجمع حتى أهل مكة، حتى أهل مكة. والقصر طبعا إن كان مسافرا فلا إشكال في القصر، ولكن إن كان من أهل مكة فالخلاف واسع في هذه المسألة وارد وهو قوي جدا، فلذلك الإنسان يحتاط، الإنسان يحتاط بالأخص إذا كان من أهل مكة. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. نعم، إذا صلى الصبح يعني يبيت في المزدلفة حتى صلاة الصبح، صلاة الفجر. فإذا صلى الصبح يصليها بغلس، أي مع اشتداد الظلمة في أول وقتها، يصليها بغلس في أول وقتها حتى يدرك وقت الدعاء والوقوف عند المشعر الحرام. قال: أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام يطلق على كل مزدلفة تسمى المشعر الحرام، وعرفة المشعر الحلال لأنها في الحل، ومزدلفة في الحرم فتسمى المشعر الحرام. وقيل المشعر الحرام هو الجبل الصغير الذي في المزدلفة والذي مكانه الآن المسجد المبني. ففي حديث جابر في صحيح مسلم أنه أتى المشعر الحرام، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الجبل، لكن لو رقاه الإنسان لا حرج، لا حرج. وإذا قال هنا فيرقاه أو يقف عنده، السنة أن يقف عنده لا يرقاه. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الجبل، لا جبل عرفة ولا جبل المزدلفة، جبل المشعر الحرام، يقف عنده. وكما قال جابر رضي الله عنه دعا وهلل وكبر، فهذا موطن تهليل وتكبير وذكر الله عز وجل ودعاء. فقال ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات. الآيتين هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها، ولكن بعض الفقهاء يعني أخذوا من قراءته إن الصفا والمروة من شعائر الله لما جاء عند الصفا، فقال إذا جاء عند المشعر الحرام فيقرأ هاتين الآيتين: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقرأ هاتين الآيتين، استحسنه العلماء لكن ليس فيه دليل أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قرأها لا بأس، ويقف عند المشعر الحرام أو في أي مكان من المزدلفة، في أي مكان نزله من المزدلفة. فإذا صلى الفجر دعا، يدعو الله عز وجل ويكبره ويهلله، يدعو حتى يسفر أي حتى يأتي وقت الإسفار، يأتي وقت الإسفار، تزول الظلمة ويأتي الإسفار، وقبل طلوع الشمس، وقبل طلوع الشمس. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. طبعا يدعو حتى يسفر ثم يفيض، هذا المعنى. إذا أسفر أفاض كما جاء في حديث جابر، أفاض يعني انطلق من مزدلفة متوجها إلى منى، متوجها إلى منى. قال فإذا بلغ محسرا، فإذا بلغ محسرا، هذا الذي يسمى محسر هو الوادي، وهذا واد بين المزدلفة ومنى، حد بين المزدلفة ومنى، ليس هو من المزدلفة وليس هو من منى، كوادي إيش؟ عرنة. وادي عرنة كما تقدم هو فاصل، قال الفقهاء ويفصل ما بين نمرة وعرفة، ونمرة اختلفوا فيها كما قلنا في الدرس الماضي هل هي من عرفة أو ليست من عرفة، بعضهم قال إنها من عرفة وبعضهم قال إنها لا، قرية خربة ليست من عرفة، إنما هي في حدود عرفة قريب من عرفة. فعلى كل حال هذه الأودية هي فواصل ما بين هذه المشاعر وليست منها، ولذا جاء في حديث الذي مر معنا عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة كما أخرجه ابن ماجه، وتتمة الحديث وجمع كلها موقف يعني المزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر يعني وادي محسر لأنه ليس منها. فالمحسر هذا أو وادي محسر هذا فاصل، وهو من الحرم، فاصل بين المزدلفة ومنى وليس منهما، وليس منهما. وسمي محسرا قيل لأنه يحسر سالكه يعني يصعب المشي فيه والرمل فيه الإسراع فيه، قد يكون بسبب يعني أرضه الرخوة. وقيل لأنه المكان الذي منع فيه الفيل، فيل أبرهة، ونزل العذاب على من كان معه. وقيل إنه المكان الذي كانت تقف فيه العرب في الجاهلية في هذا الموقف يقفون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم ويسرع في هذا المكان. فعلى كل حال، أما مسألة العذاب الذي نزل على أبرهة ومن معه، فالذي يصححه المحققون أنه ليس في وادي محسر، لأن وادي محسر من الحرم، وأبرهة لم يدخل الحرم، منع من دخول الحرم، فهم قالوا إنه في واد آخر يقال له المغمس. ولذلك قالوا يعني هذا إما لأنه يحسر سالكه، أو لأن العرب في الجاهلية كانوا يقفون في هذا الموضع ويتناشدون الأشعار أو يفعلون شيء من ذلك، فأراد أن يخالفهم، يخالف سنتهم وطريقتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أسرع رمية حجر، كما قال جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ محسر أسرع رمية حجر، يعني مسافة رمية الحجر يسرع مسافة، لو جاء الرجل المعتدل في الخلقة ورمى حجرا كم يمتد هذا الحجر، اختلفوا فيه كم متر وكم ذراع، يعني بعضهم يقيس بالخمسمائة ذراع وخمسة واربعين ذراعا وبعضهم أقل. على كل حال هو رمية حجر، يعني يسرع إسراعا يعني بقدر مسافة الحجر لو رمي. نعم. وأخذ الحصى وعدده سبعون. وأخذ الحصى، أخذ الحصى المذهب يرون أنه يأخذه من المزدلفة، لما روي عن ابن عمر أنه جمعه من المزدلفة، كما في سنن البيهقي وغيره، وروي عن سعيد بن جبير أنهم كانوا يجمعون، يعني الصحابة يجمعونه من جمع، يجمعون الحصى. فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجمع الحصى كله وعدده سبعون ليوم النحر والثلاثة أيام التي هي رمي الجمار، وعددها سبعون يكون، لأنه في كل يوم 21 حصات، وجمرة العقبة سبع، فيكون المجموع 70 حصاة يجمعها. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمعه في طريقه، وقيل عند الجمرة، في طريقه إلى منى، وقيل عند الجمرة، العلماء مختلفون في ذلك. نعم. قال وعدده سبعون، يعني يجمع كل الحصى، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع السبعين، وإنما جاء في حديث ابن عباس أنه أمره أن يجمع له الحصى ليرمي جمرة العقبة في يوم النحر، ولم يجمع له السبعين كلها، لم يثبت أنه جمع السبعين كلها. وهذا الجمع اختلف فيه، قيل في طريقه إلى منى، وقيل إنه أمره أن يجمع لما وصل الجمرة، أمره أن يجمع له الحصى من عند الجمرة، نعم. على كل حال العلماء متفقون على أنه يجوز جمع الحصى من أي مكان، من المزدلفة أو من منى، يجوز ذلك. نعم. وعدده سبعون بين الحمص والبندق. نعم، عدده سبعون للأيام كلها، وهذا ليس فيه سنة كما قلنا، بين الحمص والبندق، بعضهم يضبطها الحمص، حبة الحمص المعروفة هذه، وحبة البندق بينهما. جاء في حديث ابن عباس، في حديث جابر مثل حصى الخذف، أو في حديث ابن عباس مثل حصى الخذف، وحصى الخذف يعني الحصى الصغير الذي يخذف به الإنسان صاحبه إذا أراد أن ينبهه أو يعني نحو ذلك. فالسنة لا يرمي بحجر صغير جدا ولا بحجر كبير جدا، كل هذا خلاف السنة، وإنما يرمي بمثل حصى الخذف. وحصى الخذف قاسه الفقهاء، قالوا بين الحمص والبندقة، بين هاتين. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا حدود منى، وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، ما يذبح فيها، لأنها هي موضع الذبح والنحر. وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، حدود منى من وادي محسر وهو ليس منها إلى جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة هي حدود منى، ما بعدها ليس من منى، هذه حدود منى، وتحدها من الجهات الأخرى جبال منى، وجبال منى ما كان مطلا على منى فهو منها، وما ليس مطلا عليها فليس منها. يعني إذا وصل إلى منى وقالوا إن رمي جمرة العقبة هي تحية منى، فلا يشتغل بشيء غير رمي جمرة العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى منى بدأ برمي جمرة العقبة، ولم يشتغل بشيء آخر، لا بصلاة ولا بحلق ولا بذبح ولا بأي شيء، وإنما ابتدأ برمي جمرة العقبة كما في صحيح مسلم من حديث جابر، وكما في الأحاديث الأخرى التي وصفت فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى. نعم. قال رماها إذا وصل إلى منى، رماها أي جمرة العقبة، أي جمرة العقبة أو جمرة ذات العقبة. سميت جمرة العقبة لماذا؟ لأنها عند عقبة، عند جبل، وكان هذا الجبل موجودا إلى وقت قريب ثم أزيل للتوسعات التي حصلت، ولذا كان يرمونها الناس من جهة واحدة، من جهة واحدة، لأنها كانت ملتصقة بهذه العقبة، سميت جمرة العقبة. رماها بسبع حصيات متعاقبات، يعني حصات وراء حصات، ما يجعل بينها فاصل. ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ليس المراد يعني إظهار بياض الإبطين، إنما المقصود أنه يكون هذا الرمي رميا وليس وضعا، لأن المذهب يرون أنه لا يجزئ الوضع، لو وضع الحصى وضعا هكذا من غير رمي لا يجزئ، لأنه لا يسمى رميا، والواجب هو رمي الجمار، وهذا ليس رميا، هذا وضعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهو قد رمى الجمار، والرمي لا يمكن أن يكون رميا حتى إيش يرفع يديه، وإذا رفع يديه بان بياض إبطيه، واضح؟ أو بياض إبطه، لأنه سيرفع يده اليمنى، السنة أن يرمي بيده اليمنى، لكن لو رمى بيده اليسرى صح ذلك. نعم. يرفع يده أي اليمنى حتى يرى بياض إبطيه، ويكبر مع كل حصات، كما قال جابر في وصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر مع كل حصات، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. هذا المذهب قالوا يستحبون ذلك، ونص عليه الإمام، قال روي عن ابن عمر وابن مسعود أنه قاله. طيب، أين موقف الرمي؟ المذهب نص على أنه يرميها مستقبل القبلة، ويجعل الجمرة على جنبه الأيمن. الجمرة إذا وجهت إلى القبلة ستكون عن يمينك، فقالوا يرميها هكذا وهو متجه إلى القبلة والجمرة عن يمينه هكذا، ولا يستقبل الجمرة، ويحتجون بفعل ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرجه الترمذي في صحيحه في جامعه. ولكن حديث ابن مسعود الذي عند الترمذي مخالف لما في الصحيحين، فقد روي عن ابن مسعود بنفس الإسناد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود في الصحيحين أنه استقبل الجمرة، أنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، أي من جهة الوادي، واستقبل الجمرة وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، لأن الجمرة حد فاصل بين منى ومكة هكذا. وقال هكذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هكذا قال ابن مسعود، فهذا أصح مما في جامع الترمذي، والذي في جامع الترمذي مخالف لما في الصحيحين، مخالف لما في الصحيحين. ولذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يرمي مستقبل الجمرة، لا أن يجعلها على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة، واضح؟ أما الذي مشى عليه شراح الزاد وغير من متأخري الحنابلة أنهم أخذوا برواية الترمذي، وهذا الحقيقة يعني قول مرجوح. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد هي الأرجح، وهو أن في رمي جمرة العقبة أن يستقبل الجمرة ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. نعم. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. نعم، قال ولا يجزئ الرمي بغيرها. بغير إيش؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ الحصى. لا يجزئ الرمي بغير الحصى. لو رمى بالطين أو رمى بجواهر أو بذهب أو بفضة أو بأي شيء آخر غير الحصى فإنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم. واضح؟ قال ولا بها ثانيا، أي بما رمي به، أي بما رمي به لا يجوز، لا يجزئ الرمي به ثانيا. فلو جاء وأخذ حصاة قد رمى بها غيره أو هو نفسه رمى بها فإنه لا تجزئ، قياسا على الماء المستعمل، فقالوا هذه حصاة قد استعملت في عبادة فلا يجزئ الرمي بها مرة أخرى، كالماء، كماء الوضوء المستعمل لا يجزئ الوضوء به. وهذا اجتهاد على كل حال من الفقهاء ولا دليل عليه وفيه حرج على الناس. فعلى كل حال المذهب لا يرون أنه مجزئ ذلك، فلو رمى بحصاة وهذه الحصاة ارتدت ورجعت لا يجوز أن يرمي بها هو ولا غيره، لا يجوز أن يرمي بها هو ولا غيره. وكذا غيره لو جاء أو هو نفسه جاء وأخذ من الحصى الذي في الحوض ورمى به مرة أخرى فهذا لا يجزئ على المذهب. نعم. ولا يقف ويقطع التلبية. ولا يقف أي لا يقف عند الجمرة لا للدعاء ولا لشيء آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، رمى ثم سار ولم يقف، بخلاف ما سيأتي معنا فيما بعد أنه إذا رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى يقف يدعو عندها كما سيأتي إن شاء الله. أما الجمرة العقبة فلا يقف، لا في رمي جمرة العقبة يوم النحر ولا في الأيام، أيام منى الثلاث الأخرى. نعم. ويقطع التلبية قبلها. ويقطع التلبية قبلها أي قبل إيش؟ قبل الرمي، قبل أن يشرع الرمي، لأن التلبية تستمر مع الحاج القارن والمفرد والمتمتع إذا أحرم بالحج يستمر يربي يلبي لبيك اللهم لبيك. ولا يقطع التلبية المعتمر، يقطع التلبية متى؟ قلنا عند الطواف، عند استلام الحجر. وأما الحاج فلا يقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة، قبل الرمي يقطع التلبية، لحديث الفضل بن عباس في الصحيحين أنه قطع التلبية حينما رمى جمرة العقبة. نعم. ها؟ يقطع التلبية خلاص، المتمتع يقطع التلبية بعد العمرة ولا يلبي إلا بعد ما يحرم بالحج. أما القارن والمفرد لأنه مستمر في الإحرام فتستمر معه التلبية. نعم. ويرمي بعد طلوع الشمس. ويرمي استحبابا بعد طلوع الشمس، لأن الرمي جائز لمن نفر إيش؟ ليلا بعد منتصف الليل، يجوز لمن نفر بعد نصف الليل إيش؟ أن يرمي وأن يطوف، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سلمة فرمت في الليل وأفاضت قبل الفجر، فمن مشى أو أفاض بعد منتصف الليل يجوز له الرمي، لكن السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. نعم. ويجزئ بعد نصف الليل. ويجزئ بعد نصف الليل، يعني هذا مجزئ لكنه ليس هو السنة، ليس هو السنة. طيب إذا لم يرمي جمرة العقبة حتى غربت الشمس من يوم النحر، المذهب يرون أنه لا يجزئ الرمي ليلا، فينتظر حتى يرمي من إيش؟ من الغد، من بعد الزوال، من بعد الزوال. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره. نعم. ثم بعد الرمي ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معه هدي، يعني إن كان ممن ساق الهدي، أو يشتري الهدي إن لم يكن ساق الهدي وكان واجبا عليه الهدي وهو قادر عليه. واضح؟ فالقارن والمتمتع الذي يجب عليه الهدي إن كان ساق الهدي فينحره، وإن لم يسقه وجب عليه أن يشتريه إن كان قادرا، فإن لم يقدر فلا هدي عليه وإنما يكون عليه الصيام. النحر الهدي يكون بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة، نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، لأن أعمال النحر أربعة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. نعم. ويحلق أو يقصر من جميع شعره. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يحلق هذا هو السنة وهو الأفضل، فإن لم يرد الحلق يقصر من جميع شعره. التقصير لا يصح أن يكون من جزء من شعره، بل لابد أن يعمم الحلق ويعمم التقصير إذا أراد أن يقصر. والحلق كما قلنا أفضل إلا في إيش؟ إلا في حق المتمتع. نعم. وتقصر منه المرأة أنملة، أي قدر أنملة، وهو طرف الأصبع، قدر أنملة، لأنه جاء من حديث ابن عباس مرفوعا وصححه بعض أهل العلم أنه ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، إنما على النساء التقصير. نعم. وهذا الحديث يعني أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه بعض أهل العلم. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني هذا يسمى التحلل. ليش؟ التحلل الأول، التحلل الأول وقع بعد الرمي والحلق، لأن الذبح ليس من أعمال التحلل، ليس من أعمال، يعني لا يتحلل به الإنسان وحده. فقال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وما يتعلق بالنساء، النساء ما سواء كان جماعا أو تقبيلا أو مسا أو عقد نكاح، كل ما له علاقة بالنساء، فالمذهب أنه لا يجوز له فعله حتى يتحلل التحلل الثاني، حتى يتحلل التحلل الثاني. والتحلل هذا استدلوا فيه بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ضعفه أكثر أهل العلم، أخرجه أحمد وأبو داود وغيره، وفيه ضعف: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، الطيب والثياب إلا النساء. وهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، بل هو ضعيف جدا لا يصح، لكن دلت أحاديث أخرى على أن التحلل، أخذوا بمجموعها على أن التحلل وهو المذهب يقع باثنين من ثلاث، باثنين من ثلاث، ليس منها الذبح، ليس منها الذبح. لماذا ليس منها الذبح؟ لأن الذبح بعض الحجاج ليس عليه ذبح كالمفرد، فالذبح ليس منها، واضح؟ فإذا قالوا الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل، أخذا بحديث عائشة هذا الذي فيه ضعف وغير من الأحاديث، وغير من الأحاديث. وهذه مسألة خلافية على كل حال، مسألة ما يتحلل به، ولكن الأحوط للإنسان، الأحوط للإنسان أن يعني يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمد المخالفة كما يقع من بعض الجهلة من الناس، الذي هو ليس مضطرا لهذا الأمر، ولكن يريد أن يفعله فقط ليظهر يعني أن هذا جائز، هذا جهل. إنسان يحرص على فعل السنة ويتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتمل له أجره في الحج، ما يفعل هذا فقط ليري الناس أن هذا جائز، لأن بعض أهل العلم قال أنه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة، وبعضهم قال يحصل بواحد من هذه الثلاثة، والإنسان لا يوقع نفسه في الحرج، لا يوقع نفسه في الحرج. نعم. والحلاق والتقصير نسك. طيب، نقف عند والحلاق والتقصير ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.